Book 2 76 Тӏокӏищрэ пшӏыкӏухрэ Тӏокӏищрэ пшӏыкӏухрэ Ибдау الأسباب 2 Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон لماذا لم تأتي؟ سدا وقزجة مكواغر سدا وقزجة مكواغر كنت مريضا سغوي شيا سغوي شيا أنا لم آتي لأني كنت مريضا سقزجة مكواغر سغوي شياغش آر سقزجة مكواغر سغوي شياغش آر. لماذا هي لم تأتي؟ سدار قزج مكواغر سدار قزج مكواغر كانت تعبانة عر بشغاغة عر بشغاغة هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة عر قزج مكواغر بشغاغش عر عر قزج مكواغر بشغاغش عر لماذا لم يأتي؟ سدار قزج مكواغر سدار قزج مكواغر لم يكن عنده رغبة فتش فغب فتش فغب لم يأتي؟ لأنه لم يكن عنده رغبة. عر قزج مكواغر قاكوانو فتش فغبش عر. عر قزج مكواغر قاكوانو فتش فغبش عر. لماذا لم تأتوا؟ سدا شو قزج مكواغر. سدا شو قزج مكواغر. سيارتنا معطلة. Тимашина кутагагы. Тимашина кутагагы. Лам нати, лиана сайяратана муаттала. Тыкызче мукуагыр тимашина кутагагыш ар. Тыкызче мукуагыр тимашина кутагагыш ар. Лимаза лам яти нас? Сда цыфхыр кызче мукуагыхыр. سدا صفر قزج مكواغخر قد فاتهم موعد القطار مشوكم قشناغخ مشوكم قشناغخ لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم آخر قزج مكواغخر مشوكم قشناغخش آر آخر قزج مكواغخر مشوكم قشناغخش آر لماذا أنت لم تأتي؟ سدا وقزج مكواغر سدا وقزج مكواغر لم يسمح لي سقاكونو سفي تغب سقاكونو سفي تغب لم آتي لأني لم يسمح لي س سقزج مكواغر سفي تغبش عر س سقزج مكواغر سفي تغبش عر